خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، مرحبا بكم أيها الكرام مع هذه السيرة العاطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة مع الإنجازات الإدارية التي قام بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء خلافته، وذكرنا أن من أهم المميزات التي تميز خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إقامته للعدل، فإن من أهم أهداف الحكم الإسلامي الحرص على إقامة قواعد النظام الإسلامي، ومن أهم هذه القواعد العدل والمساواة. ولقد كان الفاروق رضي الله عنه قدوة في عدله، أسر القلوب وبهر العقول، فالعدل في نظره دعوة عملية للإسلام، به تفتح قلوب الناس للإيمان. وقد سار على ذات نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس، وقد نجح في ذلك رضي الله عنه نجاحا منقطع النظير لا تكاد تصدقه العقول، حتى اقترن اسمه رضي الله عنه بالعدل، وبات من الصعب جدا على كل من عرف شيئا يسيرا من سيرته رضي الله عنه أن يفصل بينه وبين العدل. فهو الخليفة العادل الذي تسامعت الدنيا بعدله رضي الله عنه، ومظاهر عدله كثيرة جدا مبثوثة في كتب السير والتاريخ. من مظاهر هذا العدل أنه كان أمام الحق لا يفرق بين مسلم وغير مسلم، فإن كان الحق لغير المسلم على المسلم حكم به، ولم يحمله كفر الكافر على ظلمه والجور عليه. أخرج الإمام مالك من طريق سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. وكان رضي الله عنه يأمر عماله أن يوافوه بالمواسم، فإذا اجتمعوا قال: يا أيها الناس، إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقم. فما قام أحد إلا رجل واحد قام، فقال: يا أمير المؤمنين، إن عاملك ضربني 100 صوت. فقال له عمر: ففيما ضربته؟ قال: لواليه، لما ضربت هذا الرجل؟ ثم قال للرجل: قم فاقتص منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بها من بعدك. فقال: أنا لا أقيد، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه. قال عمرو: فدعنا فلنرضه، يعني نرضي هذا الرجل. قال: دونكم فأرضوه. فافتدى منه الرجل 200 دينار، كل صوت بدينارين، ولو لم يرضوه لأقاده رضي الله عنه. أراد عمر بن الخطاب من هذا الرجل الذي ضرب 100 صوت بغير حق أن يضرب واليه 100 صوت يقتص منه. فقال عمرو بن العاص مشيرا على عمر بن الخطاب ألا يفعل ذلك، حتى لا يكون ذلك سنة تؤخذ بعده فيتجرأ الناس على ولاتهم. ولكن أراد عمرو بن العاص أن يرض الرجل، مقابل هذا الضرب يرضيه بالمال، فافتدى الرجل منه 200 دينار، كل صوت بدينارين. انظروا إلى هذا العدل الذي ليس له نظير. ومن مظاهر عدله القصة المعروفة، قصة المصري لما جاء يشكو ابن عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا: يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم. قال له عمر: عذت معاذا. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالسوط ويقول أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر لعمر رضي الله عنهما يأمره بالقدوم ومعه ابنه، فقدم عمرو فقال عمر أين المصري؟ خذ الصوت فاضرب به ابن الأكرمين، وذلك أمام الصحابة جميعا. فالناس جميعا في نظر الإسلام سواسية، الحاكم والمحكوم، الرجال والنساء، العرب والعجم، الأبيض والأسود، ألغى الإسلام كل هذه الفوارق ولم يعتبر إلا فارق الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عمر بن الخطاب لعمر هذه الكلمة التي اشتهرت من بعده: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ومن مظاهر عدله رضي الله عنه أنه كان لا يخص نفسه بطعام ولا شراب أفضل من طعام المسلمين وشرابهم، كما وقع ذلك في عام الرمادة وقد أصاب المسلمون فيها مجاعة عظيمة، فكان رضي الله عنه لا يأكل من الطعام إلا ما يتيسر لجميع المسلمين، وكان يصوم دهره، وكان إذا أمسى أتي بخبز قد ثرد بزيت يأكل الخبز والزيت. وفي يوم من الأيام نحروا جزورا أي جملا فأطعموها الناس، وغرفوا لعمر رضي الله عنه طيبها، فأتي به إلى عمر، أتي بقديد من سنام من كبد هذا الجزور، فقال عمر أن هذا؟ فقالوا يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرناها اليوم. فقال عمر بخن بخن، بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كراديسها، ارفعوا هذه الجفنة وائتوني بطعام غير هذا الطعام. فأتي بخبز وزيت فجعل يكسر الخبز بيده ويسرد ذلك الخبز في الزيت ويأكل الزيت والخبز، وهذا من عدله رضي الله عنه. وقصص عدله كثيرة مبثوثة في كتب السير والتاريخ، إن هذا النموذج الذي لم تشهد البشرية نموذجا مثله بعده رضي الله عنه، إنه عمر رضي الله عنه ربيب وتلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، إنه عمر الفاروق الذي تسامع الناس بعدله. ومع عدله كان ذا ورع وعبادة وزهد، نتعرف على هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.